قال والأخوات من الأب معهن، أي مع من؟ مع الشقيقات، أي مع الشقيقات، كبنات الإبن مع البنات سواء. يقول إذا كانت الشقيقة مثل البنت فماذا عن الأخت لأب؟ يقول الأخت لأب مع الشقيقة مثل بنت الإبن مع البنت، بمعنى أنها تأخذ معها السدس تكمل الثلثين، وتسقط إن كان وجد أكثر من أخت شقيقة بحيث يستغرقنا الثلثين، ويدخلها الأخ المبارك معها في التعصيب إذا كانت في الأصل أنها تسقط ولكن يدخلها هو كما سوف يأتي في الأمثلة. قال والأخوات من الأب معهن، أي مع الشقيقات، كبنات الابن مع البنات سواء، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لا يعصب الأخوات لأب إلا أخوهن، يعني لا يوجد مثل بنات الإبن يوجد من يعصبهن وهو ليس في درجتهن، أما الأخوات لأب فلا يعصبهن إلا الأخ لأب، إلا الأخ لأب. ونوضح هذا في صورة المسألة هنا. الآن عندنا في المسألة أخت شقيقة ومثلا نقول أب، لا ليس أب حتى ما يحجبها، أخت شقيقة وعم. الأخت الشقيقة ماذا لها بناء على هذا الكلام؟ لها النصف، لا لأننا قلنا مثل البنت ها، فيكون لها النصف، والعم له الباقي. طيب ماذا لو كان عندنا ثلاث أخوات شقائق وعم نفسه؟ ثلاث أخوات شقائق ماذا لهن؟ لهن الثلثان، لهن الثلثان، والعم، والعم له الباقي. طيب ماذا لو وجد عندنا في مسألة أخت شقيقة وأخت لأب وجيب العم معاهم؟ الأخت الشقيقة ماذا لها؟ منفردة. أخت شقيقة واحدة ماذا لها؟ النصف. أخت لأب ها؟ السدس، تكملت، تكملت الثلثين، والعم له، والعم له الباقي، والعم له الباقي. طيب عفوا، ماذا لو كان عندنا في المسألة أختان شقيقتان وأخت لأب والعم؟ أختان شقيقتان ماذا لهما؟ ثلثان. والأخت لأب سقطت، ما الذي يسقطها؟ انتهاء الثلثين، لأن الأخوات لهن الثلثان، إذا اشتركنا شقيقات أو لأب فإنهن يأخذن الثلثين، ولكن إذا وجد شقيقات أكثر من واحدة استغرقنا الثلثين ونهينه عن الأخوات لأب، والعم له الباقي، العم له الباقي. طيب ماذا لو وجد عندك في مسألة سبع أخوات لأب والعم صاحبنا هذا اللي من اليوم احنا ننقله معانا، سبع أخوات لأب ماذا لهن؟ لهن الثلثان، لهن الثلثان، يعني بنفس طريقة أولئك، والعم له الباقي. طيب ماذا لو كان عندنا في مسألة أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. خب أخ لأب، ها اتفقنا على هذا سابقا. أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. أختان شقيقتان، ها ثلثان. أخت لأب الأصل أنها، الأصل أنها تسقط، ولكن وجد معها أخ طيب مبارك أدخلها في الميراث فيشتركون في ماذا؟ يشتركون في الباقي. وهذا معنى كلام الموفق هنا لما قال والأخوات من الأبي معهن كبنات الإبن مع البنات سواء، يعني كما في المثال السابق يأخذن السدس تكملة الثلثين. قال ولا يعصبهن إلا أخوهن. من هو أخوهن؟ الأخ، الأخ لأب هو الذي يعصبهن. قال بعد ذلك الآن يريد، الآن هذا واضح من ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، ها بلى بلى بلى. دائما نحن قلنا الأصل في النسبة، إذا اشتبه عليك شيء في كتاب الفرائض فالنسبة إنما تكون إلى الميت. فابن ابن بالنسبة للميت، سواء كان أخا لبنت الابن أو ابن عم لا يهمنا. أخ لأب بالنسبة للميت، سواء كان من نفس الأم من أم أخرى، يعني أخوان لأب كلاهما من أم واحدة أو واحد من أم وواحد من أم تالية لا يهم هذا. المهم أنه بالنسبة للميت أخ لأب. فأنت إذا بدأت لا تنسب إلا إلى الميت استقام لك الأمر، انضبط معك، و يعني لا تشتبه عليك المسائل بهذه الطريقة. أما إذا أردت أن تقول هو أخ لها أو ليس بأخ لها أو كذا، هذا يشبه عليك بعض الشيء. طيب نعم، كيف بنقسم الواحد على الثاني؟ ياتي ان شاء الله، ياتي ان شاء الله في باب التصحيح. طيب نكمل هذا الباب. قال رحمه الله تعالى والأخوات، الأخت لأب كذلك إلا أن يكون معنا. طيب قال والأخوات مع البنات عصبة. هل ذكر هذا هنا ولا لا؟ عدم وجود مع السبلهم يشترك نفسه. طيب نعم، هنا قال والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسمى. الآن يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يتكلم على حال جديدة من أحوال الأخوات عموما، سواء كنا شقيقات أو لأب. ما هذه الحالة؟ حال أن يوجد عندك في مسألة واحدة أخوات وبنات، فأيهن أقرب وأولى بالميراث؟ الأقرب والأولى بالميراث هن البنات. ولذلك يقول والأخوات، يعني سواء الشقيقات أو لأب، مع البنات سواء كنا بنات أو بنات ابن عصبة لهن ما فضل، يعني لهن الباقي مثل صاحبنا العم اللي قبل قليل لهن الباقي. قال وليست لهن معهن فريضة مسمى، يعني تلغي الفرض للأخوات متى ما وجد معهن، متى ما وجد معهن بنات فإنك تعطي البنات فرضهن والباقي تعطيها الأخوات. لماذا؟ قال لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي في الأخت. أخرجه. هذا الحديث يرويه زيل ابن شرحبيل، تنبه ما اسمه؟ هزيل، هزيل ابن شرحبيل يعني بالزاي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص إنه قد وقع في كلام كثير من الفقهاء بالذال، بالذال هذيل، وهو تحريف، فهو هذيل فعلا موجود الآن في طبعات بعض الكتب، تجد أنه مثبت هذيل واسمه هذيل. ولأجل هذا دائما في ضبط الأسماء، في ضبط الأسماء إنما يعتمد العلماء على الضبط الحرفي لا على الرسم. يعني إذا قال لك بالزاي المعجمة الآن هو أخبرك أنها زاي، أما إن رسمها زاي فلا يكون حجة، أن تجد في كتاب ما مكتوبة بالزاي لا يكون حجة. لماذا؟ لأنه قد يكون أخطأ، حتى الكاتب هذا يكون أخطأ. ومثل ذلك في الضبط، مثلا يقول لك ابن الماجشون، ابن الماجشون، ليس بحجة أن تقول والله وجدت في الشاملة قلت بالتشكيل فخرج لي بالضم، بضم الجيم، هذا ليس حجة. حتى لو معك نسخة، أي نسخة، ليس بحجة حتى تجد إماما معتبرا نص على أنه بالكسر أو بالفتح، قال لك بكسر الجيم المعجمة من تحت، جيم معجمة من تحت بكسرها، خلاص الآن يستقيم معنا الضبط. ثم كتب مختصة لهذا مثل كتب الأنساب مثلا، كتب الأنساب تجد أنها يعني تنبه على هذا، وغير ذلك يوجد كتب أخرى أيضا من كتب العلماء المشتغلين بالحديث تهتم بهذا أيضا. طيب ما الأمر في هذا؟ الأمر أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة، بنت وبنت ابن وأخت، فأجاب جوابا ثم قال للسائل ائتي ابن مسعود فسيتابعني. فجاء السائل لابن مسعود رضي الله عنه فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. جاء في بعض الروايات أن أبا موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، الذي هو ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه المسألة عبر عنها الرحبي في منظومته المشهورة، قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات إن تكن، يعني المسألة فيها بنات، يعني وإن تكن بنات فهن معهن معصبات. وبناء على هذا فإذا جاءك في مسألة، إذا جاءك في مسألة بنت وأخت شقيقة، فالبنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. ولو جاءك في مسألة ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات، فالثلاث بنات ماذا لهن؟ الثلثان، ثلاث أخوات شقيقات الباقي. ولو جاءك في مسألة أخت شقيقة واحدة وثمان أخوات لأب وثمان أخت بنت واحدة وثمان بنات ابن وثمان أخوات شقيقات، ثمان أخوات شقيقات، فالبنت ماذا لها؟ النصف. وبنات الابن يشتركن في السدس، يشتركن في السدس، والأخوات شقيقات يأخذنا الباقي، يأخذنا الباقي. وهذا الذي رسم عندكم هنا أن الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت وبنت الابن فأكثر، وكذلك الأخت الأب فأكثر مع البنت وبنت الابن فأكثر، هن عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، يعني يحصن لما أبقت الفروض، يحصن لما أبقت الفروض، لقول ابن مسعود أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع إلى التطبيقات. طيب دعونا نجيب على هذه المرسومة في العرض ثم نجيب على المذكور هنا. بنت وأخت شقيقة، البنت ماذا لها؟ النصف، والأخت الشقيقة لها الباقي. طيب بنت ابن وأخت لأب، نصف، والأخت لأب، الأخت لأب لها الباقي. طيب بنت وبنت ابن وأخت لغير أم، بنت وبنت ابن وأخت لغير أم، البنت ماذا لها؟ النصف، بنت ابن السدس، تكملت الثلثين. أخت لغير أم، إيش معنى أخت لغير أم؟ شقيقة أو لأب، شقيقة أو لأب، فتأخذ الباقي. طيب بنت وأختان شقيقتان، بنت النصف، أبو بدر أختان شقيقتان الباقي، الباقي. طيب استحق شهادة الشيخ. بنت ابن وأختان لأب، بنت ابن النصف، وأختان لأب، أختان لأب الباقي. طيب نجيب على المسائل التي ذكرت عندكم أيضا في المذكرة، لعل من الخير أنه يكون عندنا تطبيقات هنا وتطبيقات هنا حتى يعني يكون مظنة الإتقان. زوج هالكة عن زوج، إيش رأيكم بهذا التعبير؟ هلك، هالك، هالك، هلكت، هذا تعبير صعب، ها؟ هلاك، يعني هل هذا مستحسن دائما إذا مات عالم مثلا، إمام من الأئمة وعالم من العلماء يقول هلك اليوم فلان؟ كيف؟ لا، دائما تقال لشخص الذي لا ترجى حياته، صح أو لا؟ يعني هذا في أغلب كلام الناس، هذا في أغلب كلام الناس. ومع هذا فإنك ترى الفرضيين كثيرا يستخدمون هذا التعبير، هلك هالك. وهذا التعبير تعبير مستخدم في القرآن في المواريث، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فهو تعبير موجود في القرآن. وإن كان مراعاة العرف حال الكلام، مراعاة العرف حال الكلام، يعني توفي إنسان محمود سيرته وكذا، ليس من الحسن ما دام الناس قد تعارفوا على أن الهلاك لمن لا يرجون حياته، ليس من الحسن إنسان يتقحم هذا ويقول اليوم من اللون اللي راجعون هلك الشيخ فلان وفلان، يعني ثقيلة على الناس. مثل ما هو في لسان قريش قولهم مثلا كذب فلان، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كذب من قاله، كذب من قاله، هذه عبارة في لسان قريش، كذب بمعنى أخطأ، يعني لم يصب الحقيقة، كذب من قاله يعني أخطأ من قاله. فإذا تأتي الآن واحد يخطي بأي شيء تقول تكذب، تكون ترتقب الضرب، يعني لأنه أنت الآن يعني رميته بأمر ليس بالمستحسن في كلام الناس وفي خطابه. هالكة عن زوج وأخت شقيقة وعم. عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج ماذا له؟ له النصف. لما؟ لعدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة ها؟ الأخت الشقيقة النصف أيضا، النصف. والعم المسكين هذا يعني أعطيناه في جميع المسائل، هذه لا بأس يسقط. زوج وأختان لأب وابن أخ، زوج وأختان لأب وابن أخ، الزوج ماذا له؟ النصف. لما؟ لعدم الفرع الوارث. أختان لأب، أختان لأب، شو رأيكم؟ ماذا لهن؟ ثلثان. وابن الأخ لأب لن يبقى له شيء، لن يبقى له شيء، وكان المفروض أنه لا يوجد هنا. طيب، أخت شقيقة وأخت لأب وعم، أخت شقيقة وأخت لأب وعم، تجيب؟ نعم، أخت شقيقة وأخت لأب وعم، تجيب يا شيخ؟ لا، قبل ذلك تجيب أنت؟ طيب أجب. لا، أجب أولا على سؤالي ثم أجيب على سؤالك. وعم، أخت شقيقة النصف لانفرادها، وأخت لأب سدس تكملة الثلثين، والعم، والعم الباقي. والمسألة التي قبل نعم فيها عول، وليجل هذا نتركها إلى وقت لاحق إن شاء الله. دقيقة، خل نكمل الأسئلة، نكمل التمرينات هذه. أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، أختان شقيقتان ماذا لهما؟ لهما الثلثان. وأخت لأب، أخت لأب سقطت برفق إن شاء الله. ها، ما الذي يسقطها؟ ما الذي يسقطها؟ لأنهن استكملن الثلثين، لأنهن استكملن الثلثين. وابن أخ لأب له الباقي، وابن الأخ لأب له الباقي. بنت وبنت ابن وأخت لغير أم، بنت وبنت ابن وأخت لغير أم، يعني أخت ما شقيقة أو لأب. من يجيب على هذه؟ شيخ. نصف. بنت الابن سدس تكملة الثلثين، وأنت يا شيخ أكمل. والأخت لغير أم؟ فتح الله عليك، والأخت لغير أم الباقي، والأخت لغير أم لها الباقي. لماذا الباقي؟ لأن الأخوات مع البنات عصبة، لأن الأخوات مع البنات عصبة. هل من سؤال؟ تفضل. إيش؟ هذا الباب التالي، الباب التالي. لا تقول أوكي، قل نعم. طيب، ماذا أيضا؟ من سؤال؟ أختان شقيقتان وأخت لأب، ما يجي أخ، أخ أخ لأب يعصبها. أي بشرط؟ لا، ليس بشرط، ليس بشرط، هو فقط تجوز في التعبير. نعم. بنت وأخت شقيقة يأتي، يأتي، يأتي، يأتي إن شاء الله، لأنه في التعصيب. نعم، اتفقنا. نعم، وليس أوكي. ها، طيب.